بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المشكلات الانفعالية للمرض، تأليف إيرين جوسلين، ترجمة الدكتور السيد محمد خيري، يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين. مقدمة: يتمنى الكبار أحيانا أن لو أصيبوا بمرض يضطرهم إلى التزام الفراش للراحة ومواصلة قراءتهم، بينما يتركون لغيرهم أمر الاهتمام بشؤونهم. هكذا يبدو الكتاب الذي بين يديك، وهكذا أجد ذهني يتجه في كثير من الأحيان. وبالفعل قرأت أقرب الكتب إلى نفسي في أيام المرض، على أني لا أحب أن يكون المرض إلا عرضيا مؤقتا، ولا أحب إلا أن يكون خفيف الوطأة، ولكني لا أريده خفيفا بحيث يجعل التزام الفراش أمرا منتقدا، ولا أريده شديدا بحيث يجعلني غير قادر على الإفادة من مزاياه. ولكننا نعلم في نفس الوقت أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والمرض له آلامه الناشئة من المرض نفسه، وله آلامه المترتبة عليه، فهناك الضجر، وهناك قلة الصبر، وهناك ضعف الثقة بالنفس أو فقدانها، وهناك درجات من الأمل واليأس، وهناك الانقباض، وهناك الحساسية الناشئة من إزعاج المحيطين بالمريض، وهناك الرغبة أحيانا في الاتكال، وهناك مصاحبات انفعالية لا حصر لها. ولكن لعل أهم ما في المريض عودته إلى طفولته أثناء المرض، فهو يصبح في حاجة إلى الرعاية والحجب والعطف والكلمة اللينة الطيبة. وكثير من الناس نجدهم في حياتهم العادية محرومين من العطف والحنو والمحبة، فإذا وجدوها في ساعات المرض حلا لهم المرض ولو بطريق لا شعوري. وكثير من الناس يتمنون المرض ولو في خفايا أنفسهم، إذ في المرض تحقيق لما يفقدونه عادة من عطف وحنو ورعاية، وفيه كذلك في نفس الوقت شيء من الانتقام والتقييد لمن كان ينتظر منه أن يكون منبع العطف والحنو. هذه كلها أحاسيس عجيبة، ولذلك كان المرض من الفرص التي يستغلها الأخصائي النفسي لدراسة المريض في حياته العادية لمعرفة دوافعه واتجاهاته الخفية اللاشعورية. تختلف المظاهر الانفعالية عند الأشخاص المختلفين إزاء أي موقف مرضي، ويختلف الشخص الواحد في انفعالاته من مرض إلى آخر، أو بعبارة أدق من حالة مرضية إلى حالة مرضية أخرى. فإذا كان المرض خفيف الوطأة فربما وجدت الشخص غير مكترث، وإذا اشتدت وطأة المرض عزت عليه نفسه أو أصابه خوف شديد. ولذلك كان الأطباء المحدثون لا يقومون بعلاج البدن من حيث هو بدن فحسب، وإنما يأخذون في الاعتبار روح المريض المعنوية، فهذه الروح المعنوية تكون عالية عند البعض منخفضة عند البعض الآخر، ويجب في حالة الشعور باتجاهها نحو الانخفاض أن نعمل على إعلائها. بعض الأمراض يصحبه الضجر، وبعضها يصحبه الضيق والاكتئاب، وبعضها يصحبه ثورات غضب إلى غير ذلك من الحالات. ولهذا كان للعين الفاحصة أثرها في معرفة هذه الحالات ومعالجة كل حالة بما يلائمها. يسرف بعض الآباء والممرضات في العطف على المريض، مما يجعل الاستمرار في المرض أمرا مرغوبا فيه، ويسرف بعض الآباء في قلة العطف مما يجعل الضجر شديدا. هذه كلها اعتبارات نرعاها مع الكبار ومع الصغار في حالات المرض، فعلينا أن ندعم الناشئ بالروح المعنوية العالية وبالشجاعة وبالأمل، وعلينا أن نشغل المريض عن أمر التفكير في نفسه، وذلك بالانشغال بحديث لطيف أو قصة أو لعب خفيف أو قراءة أو النظر في صور جميلة أو غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي يمكن أن تكيف بحيث تلائم حال المريض. يخطئ بعض الآباء فيحملون الأطفال هما وغما في أثناء المرض. أما الغم فإنهم يذكرون أن الطفل كان بصحة جيدة وأن صحته انهارت وأن السنة الدراسية قد ضاعت عليه، أو يحملونه الهم بأن يذكروا له أن الغياب الطويل عن المدرسة قد يؤدي به إلى الرسوب أو الفصل أو ما إلى ذلك. هذه كلها أمور تحتاج إلى منتهى الحكمة في معاملة الأطفال أثناء المرض وبعد الإبلال منه وعند العودة إلى المدرسة. يعالج الكتاب الذي بين يديك كل هذه المشكلات وغيرها كثير في يسر وسهولة ودقة. أما اليسر فمنشأه خبرة المؤلفة في الميدان العملي، وأما الدقة فمنشأها الإعداد العلمي الدقيق للمؤلفة، وهي تعالجها بالطبع في جوها، وليس هناك ما يمنع من الإفادة منها في جونا، وبخاصة أن مشكلات المرض من الوجهة الانفعالية واحدة. وقد قام على ترجمة الكتاب ترجمة يسيرة دقيقة سلسلة من الأساتذة، أهمهم الدكتور السيد محمد خيري، وهو معروف عند قراء هذه السلسلة بخبرته الواسعة ومكانته العلمية الممتازة. وإني إذ أقدم هذا الكتاب لقراء العربية أرجو أن يكون مرشدا وهاديا وأن يكون إضافة قيمة لمكتبة العربية. الإصابة بالمرض لا تجلب السرور. يتمنى الكبار أحيانا أن لو أصيبوا بمرض يضطرهم إلى التزام الفراش للراحة ومواصلة قراءتهم، بينما يترك لغيرهم أمر الاهتمام بشؤونهم. فهذا حلم لذيذ نحلمه عندما نكون أصحاء، إلا أن كثيرين منا يوافقون على أن المرض لن يجلب السرور إلا إذا لم يصاحبه شعور بالمرض، فحينئذ فقط تستحب الراحة والقراءة واهتمام الغير ورعايته دون معاناة ما يسببه المرض من ضيق وألم. فالمرض الحقيقي لا يمكن أن يكون تسلية للكبار، وهو بالنسبة للأطفال أقل من ذلك بكثير. الأطفال يميلون إلى العمل. يحب الأطفال الحركة والنشاط، فهم يتوقون لأن يكونوا أحرارا يكتشفون معالم الدنيا، وهم يجدون متعة في استخدام أجسامهم، حيث يتسنى لهم أن يتنقلوا من مكان إلى غيره ومن شيء لآخر شاعرين بقوتهم في ذلك. اضطر ها الطفل الصغير أن يلزم المنزل عندما كان مصابا بالحصبة، فكان يسمع صياح أصدقائه وضحكاتهم وهم يلعبون تحت شباك حجرته. لعن الله المرض الذي حال بينه وبين اللعب معهم، إنه يرى في المرض منغصا. عالم غريب. وينظر الطفل في بعض الأحيان إلى الإصابة بالمرض على أنها دخول عالم غريب مليء بالمتاعب، فهو يعاني فيه خبرة لا يفهم لها معنى ولا تقبلها نفسه. فقد يصيب البرد أنفه ورأسه، وقد يعتريه الضعف والتعب، وقد يشعر بوعكة شاملة، وقد يحس بألم، وليس منا من يقبل الألم، ولكن الطفل قد يجد ذلك أصعب احتمالا مما يجده الكبير. فالطفل لا يفهم مرضه عادة، كما لا يدرك كيف يجعله المرض يشعر بما يشعر به الآن. وقد يخشى أن يلازمه الألم ولا يزول عنه، وقد تزداد مخاوفه إذا صاحب المرض ارتفاع في درجة الحرارة وأحلام مخيفة. حاجة الطفل إلى ما هو أكثر من الممرضات. الطفل المريض يتطلب أن تجاب مطالبه الحيوية، وهذه مهمة قد تستنفد كل طاقتنا وصبرنا وجهدنا، ولكنه يحتاج منا كذلك أن نطمئنه ونجعله يشعر بالراحة فوق إجابتنا للمطالب الحيوية للمرض الذي يصيبه، وكأنه بحركاته يصيح قائلا إني خائف ولا أشعر بالراحة، كما أني لا أفهم شيئا، وأرجو أن تهتموا بهذه المشاعر التي لا أحتمل الاهتمام بها شخصيا. وقد يعبر عن مخاوفه ومتاعبه بكثرة المطالب والثرثرة، والتصرف كما يتصرف الرضيع، وذلك لأنه لا يدري كيف يؤكد في نفسه الاطمئنان، ويحب أن يتولى عنه غيره هذا التأكيد. ونحن بطبيعة الحال لا نستطيع دائما أن نزيل عنه ما يشعر به من ألم وعناء، ولكن هذه كأي عقبة من العقبات الأخرى التي تعترضه يهون عليه تقبلها كثيرا إذا عرف أن والديه يفهمانه ويحبانه، وأنهما سيعنيان به ويبذلان قصاراهما حتى يعود كل شيء صحيحا كما كان. مشكلات المرض والمهمة التي يواجهها الكبار إنما يمرض الأطفال يزيدها صعوبة أننا نجهل الكثير عنها أو غير متأكدين مما نعرفه عنها، فكيف نساعد الطفل الذي يشكو كثيرا من الشعور بالمرض؟ وكيف نخبر الطفل بأن حالته تتطلب الذهاب إلى المستشفى؟ وكيف نخفف من حدة شعوره بالوحدة والخوف عندما يقيم بالمستشفى؟ وكيف نعالج مشكلة النقاهة خير علاج؟ وكيف نعاون المصاب بمرض مزمن أو بعاهة لكي يحيا حياة سعيدة مثمرة؟ وماذا يعمل المدرسون لمعاونة الطفل؟ وكيف نتصرف إزاء مطالب سائر أفراد الأسرة إذا كان بينهم طفل مريض؟ هذه بعض المشكلات التي يتعرض لها هذا الكتيب، فليس هدفه أن يكون بمثابة مرشد أو سجل لوسائل الإسعاف الأولية أو طرق العلاج المنزلي، بل إنه يهدف إلى معاونة الآباء والمدرسين على تحويل الخبرات المؤلمة غير السارة إلى خبرات يمكن أن تكون خطوة بنائية في عملية نمو الطفل وتطوره. الطريقة الأجدى لعلاج المرض: كل طفل لا بد أن ينتابه المرض أثناء طفولته، وإنه لمن المهم أن يعاونه الكبار على مواجهة هذه الخبرات باتجاهات عقلية صحيحة، ونظرا لأن الاتجاه العقلي للطفل لا بد وأن يعكس اتجاهات والديه ومدرسيه، لذلك كان من المهم أن ينظر الأطفال إلى المرض نظرة واقعية كلها هدوء، وعلى أنه موقف ينبغي التغلب عليه ما دام من المستحيل تفاديه. فالطفل الذي يخاف من مجرد التفكير في المرض، والذي يجزع من أقل جرح أو كدمة، أو الذي يشعر بحزن لا مبرر له عندما يطرق سمعه خبر طفل آخر مريض، مثل هذا الطفل يجد صعوبة عندما يصيبه المرض أكثر من الطفل الذي يكون عاديا في مثل هذه المواقف. استغلال فترة المرض على أحسن وجه. والاتجاه السليم نحو المرض ليس معناه أن يجد الشخص متعة في إصابته بالمرض أو أن يثور ويغضب من إصابته به، ولكنه يعني بكل بساطة أن يتقبله الشخص وأن يستغل وقت المرض أحسن استغلال. كانت لام كأغلب الأطفال تفضل أن تكون صحيحة الجسم عن أن تصاب بأي مرض، فقد كانت ترى في المرض أمرا صعبا، إلا أنه كلما أصابها برد أو جديري وأعاق هذا نشاطها كانت تتقبل الأمر على أنها محتاجة إلى الهدوء، وقد كانت تتحمل فترات الضيق التي تشعر بها دون أن تحس في ذلك بما يهدد سلامتها، ودون أن تقابل الموقف بالعناد والمقاومة. وكان ذلك لسبب واحد، وهو أن لام كانت تذكر مناسبات مرضت فيها والدتها أو فرد آخر من أفراد الأسرة، وكانوا يوقفونها دائما بأسلوب بسيط على سبب المرض، ويؤكدون لها أنهم يقومون بكل ما يمكن عمله ليسترد المريض صحته في أقرب وقت ممكن، كما كانت هي نفسها يسمح لها بمد يد المساعدة لإشعار المريض بالراحة في أثناء مرضه. وقد كانت تحب أن تعد الصينية ليتناول المريض وجبته، أو أن ترتب حجرته، أو أن تبحث له عن هدية تدخل السرور على نفسه، وكانت تعتقد بطبيعة الحال أنها ستلقى نفس العناية إذا ما مرضت. ولم تكن حتى المظاهر المؤلمة للمرض لتزعج لام، كما لم يكن من حولها يهونون من قيمة هذه المظاهر في عينيها على سبيل الخداع. فإذا ما مرضت والدتها مثلا كانت تعترف مباشرة بأن مذاق الدواء الذي كان عليها أن تجرعه لم يكن سائغا، ولكنها كانت توضح أن هذا المذاق يختفي بسرعة قبل أن تنتهي من العد إلى 10، كما أنه يتعين عليها تعاطي الدواء الذي به تسترد صحتها. المرض والتواعك. لم تكن ها تشعر نحو المرض بنفس الشعور الذي كانت تشعر به لام، فإذا ما شعرت ها بالمرض تأكد لها أنها تخلق بذلك قدرا كبيرا من المتاعب التي لا مبرر لها، كما أن والدتها كانت توضح لها أن خطأها هو الذي جلب عليها المرض، وأنها كانت دائما تتسبب في أن تصاب بالتهاب في الحلق كلما كان لدى والدتها أمر هام عليها أن تفعله. وكانت ها تخاف المرض لأنه كان يجلب معه تعنيف والدتها إياها، فكان عدم مشاركة أمها لها في شعورها أثناء المرض وعدم محاولتها إدخال الأمن والطمأنينة على نفسها مضافا إلى الشعور بالخطيئة الذي كانت تعانيها لأنها سببت لأمها كل هذه المتاعب، عوامل تجعل من المرض خبرة مؤلمة للغاية لنفس الطفلة. الميكروب الجبار. وكان لكل من دال وفاء أيضا اتجاه مخالف نحو المرض، وقد كانت والدتهما في قلق دائم من أن يصابا بمرض، فكلما بكى دال أو بدا عليه الانزعاج سرعان ما كانت تقابل الأم هذا باستخدام الترمومتر، وكانت توقن بأنه مريض. وفي كل مرة يصيب فاء جرح بسيط أو خدش كانت والدتها تعبر عن انزعاجها وخوفها من التسمم بسبب الجراثيم على مرأى ومسمع من الطفلة، وكانت تحذر الطفلة عواقب الإهمال. كان طفلاها ينظران إلى الحياة على أنها صراع يائس ليس له نهاية ضد المرض ما دامت الجراثيم تسبح دائما في كل جزء من أجزاء الفضاء، وكان يريان بسبب ما ينتابهما من خوف في أي عرض بسيط نذيرا بمرض خطير. وكانت والدتهما ترى في كل شكوى جديدة داعيا لاهتمامها، ولم تكن خلال ذلك منتبهة إلى أن قلقها الدائم كان السبب الأساسي في مرض طفليها المتكرر أكثر من أن يكون السبب إهمالها وعدم عنايتها بهما. إلى أي حد يجب أن يصل اهتمامنا؟ قل من يصل منا في درجة اهتمامه إلى ما وصل إليه اهتمام والدة دال وفاء، ولكن بعض ما نأخذه عليها يتورط فيه أغلبنا، فنحن ميالون دائما لأن ننزعج كثيرا كلما مرض أطفالنا، وقد يرجع هذا إلى أننا ندرك مبلغ اعتمادهم علينا، وبقدر هذا الاعتماد نشعر بمسؤوليتنا في المحافظة على صحتهم، ولكننا نشعر بمسؤوليتنا كذلك فيما يصيبهم من مرض، بالرغم من أن اللوم قلما يقع علينا، بل لا يقع علينا على الإطلاق. ومن الطبيعي أن يمرض الأطفال لأن هذا أمر لا بد منه في عملية النمو، ومن الطبيعي أن يصيبهم البرد وأن تنتقل إليهم كثير من الأمراض المعدية الشائعة بين الأطفال، قد يصيبهم قليل غير هذه الأمراض، ونستطيع نحن بالقدر المناسب من العناية أن نقلل من تكرار هذه الأمراض وشدتها، ولكننا نطلب المستحيل إن توقعنا أننا نستطيع أن نحول بين أطفالنا والمرض. وإذا استطعنا تقبل احتمال إصابة أطفالنا بالمرض يوما وأدركنا أن أغلب ما يعانونه من أمراض يسبب لنا بعض المتاعب الوقتية التي لن تدوم أو تصل إلى درجة الخطورة، وأنها حتى إذا وصلت إلى هذه الدرجة فإن في وسع الطب أن يجد الكثير من الحلول، فإننا نتخذ بذلك اتجاها متزنا صحيحا يفيد أطفالنا كثيرا، وبذلك يتسنى لهم أن ينظروا إلى الدنيا لا كما كان ينظر إليها دال وفاء، بل على أنها مكان يجدون فيه نسبيا الأمن والسرور، حيث لا يكونون مهددين دائما بجراثيم العدوى، وحيث لا يعانون دائما من الآلام الجسمية، وبتخلصهم من مخاوف المرض التي لا مبرر لها يكونون أسعد حالا عندما يكونون أصحاء وأكثر قابلية واستعدادا للشفاء السريع في حالات مرضهم. القلق والمرض. تحلو لبعض الأطفال الشكوى الدائمة، فهم يرددون دائما عبارات مثل: أشعر بألم في حلقي، أشعر بمرص في معدتي، أشعر بصداع في رأسي، أو على الأقل أشعر بتوعك في صحتي. وقد يكون الطفل ضعيف التكوين، وهو لذلك ذو قابلية شديدة للإصابة بالمرض. وفي مثل هذه الحالة يتسنى للطبيب علاجه. أو قد يخشى الطفل مجرد فكرة المرض، وفي هذه الحالة يكون إدراكنا للأثر الذي تحدثه مخاوفنا ومظاهر قلقنا في خفض روحه المعنوية، وفهمنا لحاجته إلى إدخال الطمأنينة على نفسه، كل هذا يساعد على تهوين الأمر عليه. ولكنه قد يعاني مظاهر المرض أيضا كلما حدث أو توقع حدوث ما لا يسره، كمشاجرة في المنزل، أو اختبار بالمدرسة، أو درس لم يستذكره، أو واجب لم يعمله، أو منازلة زميل عنيف. وقد تكون الحياة بالنسبة للطفل في مثل هذا الوقت أمرا يصعب عليه مواجهته، والأمراض تمده بوسائل مناسبة لتفادي ما يواجهه من مشكلات. يشكو تاء من شعوره بالمرض، فهو يبدو منهوكا، ولكنه لا يستطيع أن يحدد موضع الألم، ويجيب دائما: أشعر بالألم شائعا في كل جسمي. ثم يشفع هذه الإجابة بالعبارة: لا أريد أن أذهب إلى المدرسة، أريد أن أبقى بالمنزل. فإذا قست درجة حرارته وجدتها عادية. وتعرف والدته أن الأطفال في المراحل الأولى لكثير من الأمراض يشعرون فقط بتعب عام، فهم يحسون بتوعك شامل دون تحليل لشكوى معينة، وليس من الضروري أن ترتفع درجة حرارتهم. فهل يشكو تاء مرضا حقيقيا، أم أن شعوره بالمرض نشأ عن شيء غير سار يعمل على تجنبه؟ هذا ما لا تستطيع والدته أن تجيب عنه إجابة قاطعة. وكل ما تستطيع أن تعمله أن تقبل العبارة التي يذكرها تاء، والتي يعبر فيها عن أنه لا يتمتع بصحة جيدة، وتعالج الأعراض التي يشعر بها في هدوء. وإذا لم تكن خطيرة تقترح عليه أن يذهب إلى المدرسة لفترة الصباح، فإذا ساءت حالته في وقت الغداء فإنه يستطيع أن يبقى بالمنزل ليستريح باقي اليوم. كما أنها تستطيع في الوقت نفسه عن طريق الملاحظة وعن طريق الاتجاه المملوء بالعطف نحو ولدها أن تعمل على اكتشاف أي أسباب انفعالية للأعراض التي يعانيها تاء. متى تكون الحالة مرضا حقيقيا؟ إن الأعراض التي تظهر على راء أبعد ما تكون عن الغموض، فهو يستيقظ ذات صباح شاكيا من شعور عام بالامتعاض والتقزز، وبقيء ما يتناوله من فطور ويعتريه الصداع. ألا يعطي كل هذا دليلا واضحا على أن الطفل مريض حقيقة، أم أنه منقبض لأن تمثيلية الفصل التي لم يتمكن من أن يأخذ دورا فيها ستعرض على الجمهور في هذا اليوم؟ ليس من السهل دائما أن نميز بين المرض الذي ينتج أساسا عن أسباب عضوية والنوع الذي ينتج عن عوامل انفعالية. ومما لا شك فيه أن كل منا قد مر عليه يوم ما شعر بإحساسات حقيقية بالتقزز أو تصلب العضلات أو الصداع الشديد عندما نقابل موقفا مخيفا أو غير سار. وإذا ما صدفتنا حالة خاصة نكون متأكدين فيها أن المرض قد تسبب عن قلق انفعالي، فماذا نفعل؟ من المهم معرفة ماهية المشكلة. يمكننا أن نساعد الطفل الذي تظهر عليه أعراض المرض عندما يصادف إحدى الصعوبات بأن نبحث أولا عن ماهية المشكلة التي يعانيها، ثم نساعده على مواجهتها. فكيف نكشف المشكلة؟ إن ملاحظة الطفل المصحوبة بالتفكير والعطف في كل علاقاته مع أسرته ومع أصدقائه وفي المدرسة وفي وحدته يمكن أن تكشف الكثير عما يصادفه حقيقة من متاعب. وفي الحقيقة أن الوالد أو المدرس الذي يحس إحساسا حقيقيا بمشاعر الطفل يمكنه أن يتنبأ أحيانا بسلوكه في موقف معين. فوالدة دال مثلا كانت تعلم عادة مما يصادف ابنتها من عقبات، وذلك لأن دال كانت تثق فيها، وكثيرا ما كانتا تناقشان ما يتعلق بتقدم دال في الدراسة وأوجه النشاط التي كانت تقوم بها مع صديقاتها، ولذا كانت والدتها على علم بمشكلاتها، وغالبا ما استطاعت أن تعمل مقدما على أن تمر هذه المشكلات بسلام. شعرت دال في صباح أحد الأيام بصداع، فلم تعجب والدتها هذه الصنيعة، لأنها كانت تعلم أنها ضعيفة في التاريخ ولم تكن على ألفة مع المدرسة، كما أنها كانت تعلم أنه سيعقد امتحان في التاريخ في الصباح الذي أصيبت فيه دال بالصداع، وقد حذرتها مدرستها بطبيعة الحال من أن رسوبها في التاريخ يعني رسوبها في سائر المواد كذلك. تحديد المشكلة: أدركت والدتها أن قلقها بسبب الامتحان يمكن أن يكون سببا حقيقيا لهذا الصداع، فأعطتها قرصا من الأسبرين وأحضرت إليها طعام الفطور، وأبدت عطفا عليها وإيمانا بما تشعر به دال من ضيق. وعندما بدت دال أحسن حالا قالت لها والدتها: قد تكونين شديدة القلق على الامتحان يا عزيزتي، وقد يسبب لك القلق شعورا بالمرض. وقد اعترفت دال أنها كانت قلقة فعلا، وتناقش الاثنتان في المشكلة، وساعدتها والدتها على أن تدرك أنها إذا لم تؤدي الامتحان في هذا اليوم فستؤديه في يوم آخر، وقد أكدت لها أنها حتى إذا لم تنجح في الاختبار فإن ذلك لن يغير من محبة والديها لها، فهما يعرفان أنها عملت كل ما تستطيع. وسألتها والدتها بعد انتهاء المناقشة بقولها: يبدو أنك أحسن حالا الآن، كيف تشعرين؟ وقد اعترفت دال أن حالتها قد تحسنت قليلا، واقترحت والدتها أنه يحسن بها أن تذهب إلى المدرسة، فإذا مساءت حالتها بعد دخولها الفصل تستطيع أن تعود إلى المنزل مباشرة. وعرضت عليها والدتها أيضا أن تصحبها إلى المدرسة في سيارتها، بالرغم من أنها كانت معتادة أن تقطع المسافة مشيا. وبالتدريج حاولت والدة دال أن تحلل الصعوبات التي تواجه ابنتها في دراسة التاريخ، وأن تعاونها على رسم خطة للمذاكرة في المستقبل. والحل الأساسي لحالة دال ينحصر في مساعدتها على إدراك ومواجهة المشكلة التي سببت لها الصداع، وكانت طريقة والدتها في مساعدتها على معالجة الموقف مما شجعها بعد ذلك على مواجهة المواقف المشابهة مواجهة واقعية وبشعور بالثقة في نفسها. وإذا تكرر شعور الطفل بالمرض كلما توقع اختبارا بالمدرسة، أو كلما كان عليه أن يتحمل نوعا آخر من المسؤولية، فلا يكفي أن نقدر أنه يكره المدرسة وأنه يعمل على تجنبها، ولكن نعرف لماذا يشعر بمثل هذا الشعور. وفي أغلب الأحيان إذا كنا معشر المدرسين والآباء أمناء مع أنفسنا ومع أطفالنا، وإذا كان لدينا القدر الكافي من الصبر والتروي، سهل علينا معالجة هذا النوع من المواقف بأنفسنا. أما إذا ظهر أن المشكلة خطيرة لدرجة غير عادية، أو أننا فشلنا بالرغم من كل الجهود التي بذلناها في تحديد السبب، فقد يكون من الحكمة أن نلجأ إلى مساعدة خارجية من المرشد النفسي بالمدرسة أو من الطبيب أو المستشفى. إرسال الطفل المريض إلى المدرسة: قد يحدث أن يستنتج الآباء استنتاجا خاطئا فيرسلون بالطفل إلى المدرسة، أو قد تكون أعراض المرض قليلة الوضوح ولا تتضح إلا بعد أن يصل الطفل إلى المدرسة. والأطفال عادة يظهر عليهم المرض بطريقة أشد مما يظهر بها على الكبار، وأعراض المرض الحقيقي تبدو عليهم بدرجة أسرع، وبذا يمكن أن يبدأ العلاج مبكرا بالرغم من تأخيره ساعة أو ساعتين بسبب إرسال الطفل إلى المدرسة. وهذا ينقل المشكلة بطبيعة الحال إلى المدرس، فغالبية المدرسين يكونون متيقظين لعلامات المرض عند تلاميذهم، ويمكن الاعتماد عليهم في التصرف السريع لمساعدة الطفل، فيسمحون له أن يستند برأسه على قمطره أو يرسلون به إلى طبيب المدرسة، ونظرا لأن أول شيء قد يقوم به المدرس هو أن يرسل بالطفل إلى المنزل إذا لم تتحسن حاله، ينبغي أن نوجه النظر هنا إلى بعض الاحتياطات. هل يستطيع الطفل أن يصل إلى منزله من مفرده؟ وما هي ظروف الجو؟ وهل ملابسه مناسبة لهذه الظروف؟ فقد يكون من الضروري أن يرسل الطفل إلى منزله مصحوبا بممرضة أو أي شخص كبير آخر، أو أن يطلب من والدته أن تحضر لأخذه. وهذا يقودنا إلى تحذير آخر مهم: أتصل دائما بالمنزل أولا لأتأكد من أن بالمنزل من يستقبل الطفل، فمن المؤكد أنه لا يفيد أن نرسل طفلا مريضا إلى المنزل لا لشيء إلا لكي ينتظر ساعة على باب المنزل حتى تعود أمه من شراء حاجاتها أو من مهمة هامة ذهبت لقضائها مطمئنة بأن ولدها آمن في مدرسته. من فضلك تابع بقية المادة.